بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان تذكر قبل أن تعصي الله، لفضيلة الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته، ونرجو أن نكون ممن يذكرون الله في بيت من بيوته في هذه الساعة، فيذكرهم الله عنده في الملأ الأعلى في ملأ خير منا. أحبتي في الله، عنوان هذه المحاضرة تذكر قبل أن تعصي الله. كلنا أيها الأحبة خطاء، وكلنا يذنب، وكلنا يعصي، فمن هو الذي لم يعصي الله؟ ومن هو الذي لم يتنكب الطريق؟ ومن الذي لم تكتب عليه السيئات والذنوب؟ مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فينبغي للعبد أن يتفكر في نفسه، وهذا مجلس نذكر فيه أنفسنا بعواقب الذنب وآثار المعصية، فكل منا بحاجة إلى أن يتذكر ما الذي يترتب على ذنبه وسيئاته. فيا أخي، للذنوب والمعاصي آثار في الدنيا والآخرة، ومن عواقب الذنب الذي يفعله المرء ويرتكبه أن له كما قلت عواقب وآثار في دنياه قبل أخراه. فتذكر يا أخي، عندما تحدثك نفسك بالمعصية، من الذي تعصيه؟ هل لك من الله ملجأ ومهرب منه سبحانه وتعالى؟ فمن الذي تعصيه وهو الذي ينزل عليك رحمته في كل لحظة وساعة، وإليه يرتفع عملك الصالح والسيء، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وتذكر أن الذي تعصيه سبحانه وتعالى قد أحاط ملكه جميع المخلوقات، من سماء وأراضين وجبال وأنهار وبحار، فما يعلوك من سماء، وما هو من تحت قدميك من أرض، فمن نحن حتى نعصي الله سبحانه وتعالى، حتى نعرض أنفسنا لسخط الله ونقمته سبحانه وتعالى، ونحن العبيد وهو الملك، ونحن الأذلاء وهو العزيز، ونحن الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. فهل تنفعه سبحانه وتعالى طاعتنا، وهل تضره معصيتنا؟ كلا. وتذكر أيضا قبل الذنب، تذكر حالك في سكرات الموت، كيف بك إذا بلغت الروح الحلقوم، وكيف بك

يخسر الإنسان فيها نفسه التي هي رأس ماله، فكيف يعصي المرء ربه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن سعادته وشقاءه بيده سبحانه وتعالى؟ فإما أن يأمر به إلى أكبر سعادة، إلى الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وإما أن يؤمر به بسوء فعله وقبيح صنعه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فالماء إذا قرب إلى أحدهم في نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم، يقول سبحانه وتعالى يتجرعه، يعني صاحب الذي وضع في النار يقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويقول سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فهي ليست بالحياة الهنيئة، وليس في النار موت، وإنما يقال له وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وهم تقطع لهم ثياب من نار كما قال سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقيل ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق بما كنتم تعملون. فينبغي لنا أن نتذكر هذه الأمور، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن للنار مقامع، مقامع من نار، مقامع النار، المقمع الواحد لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يقلوه يعني يحركوه ما استطاع، المقمع الواحد. والنار عليها من الحفظة الذين يحفظونها وخزنتها كما قال سبحانه وتعالى عليها 19. فتذكر يا أخي قبل الذنب أن من كان على طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى يثبته عند موته ويكرمه بعد الموت بنعيم في القبر، وبعد القبر وبعد دار البرزخ يأتي الإكرام في جنات النعيم. والعكس أيضا لمن يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يخزيه سبحانه وتعالى عند الموت ويتخبطه الشيطان عند الموت، وبعد ذلك يخزيه في دار البرزخ بعذاب القبر، وبعد ذلك يأمر به إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن هذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتذكر أخي عظمة من يرانا وعظمة من يسمع نجوانا ومن يرانا في حال المعصية وحال الطاعة. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. فتذكر أخي أن لهذه المعصية التي ستعملها والتي ستقدم عليها أن لكل معصية ينكت في القلب بها نكتة سوداء كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تاب العبد واستغفر صقل قلبه، وإلا زيد فيها. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتذكر حفظك الله، تذكر بهذا الذنب كيف سيكون حالك وأنت قد غفلت عن ربك سبحانه وتعالى وقد دعاك إلى التوبة. انظر لعظمته وهو يقول عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فينبغي لنا أن نقول بلى، ألا نفوس أبية لها همم تقول بلى آن بلا آن. وهذا الذنب أيضا يترتب عليه في الدنيا يترتب عليه آثار، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وجمع ما يقارب 62 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا فقط. وقد أشرنا نحن إلى عواقب الذنب بعد الدنيا، فعقوبات الذنوب والمعاصي منها حرمان العلم، أن يحرم المرء العلم، علم الكتاب والسنة، فإن العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب حرمان الرزق، ففي مسند الإمام أحمد بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجلب رزق بمثل ترك الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب أيضا وعواقبها وحشة في القلب يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، نسأل الله يعافينا وإياك. وهذا أمر لا يحس بهذه الوحشة إلا من في قلبه حياة، وإذا مات القلب فما لجرح بميت إيلامه. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع هذه الوحشة بين العبد وبين ربه لكان العاقل حريا بتركها. وأيضا وحشة تحصل بين المذنب وبين الناس من عباد الله، لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم من الصالحين ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب بعد ذلك من جنود الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه حتى من نفسه ومن ولده ومن امرأته. وكما قال الفضيل ابن عياض: إني لا أرى أثر ذنبي في خادمي ودابتي. ومن ذلك أيضا من آثار الذنوب وعواقبها تأثير الأمور على العاصي، فلا يتوجه إلى أمر إلا يجده مغلقا دونه ومتأثرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي ومن أي ذنب أخذ. وأيضا ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ظلام يحس بهذا الظلام العاصي، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم الليل. شعر الناس بظلمة الليل، كذلك تصير ظلمة المعصية في قلب العاصي كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكات وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة شيئا فشيئا حتى تظهر الظلمة في عينه، ثم تقوى فتعلو الظلمة في وجهه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد ولو كان لونه أبيضا. والمعاصي توهن القلب والبدن، فوهنها للقلب فأمر ظاهر لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر

ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، ولعن من سب الصحابة، ولعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتجي والرائش، وإلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لعن بسببها، لعن الله سبحانه وتعالى العاصي بها، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعرض العاقل نفسه إلى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الطرد والإبعاد من رحمة أرحم الراحمين، وإلى اللعن ممن هو رؤوف بأمته، رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يقول عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة الدعوة، هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. وأيضا من آثار الذنب أن المعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، يقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. قلت: يقول ابن القيم أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا الله كل أعمالنا لما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق البركات، وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر ألا يعلف العجين الذي عجن بمياههم لنواضح الإبل، لتأثير شؤم المعصية في الماء. ومن تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من آفات، فكثير من الآفات التي تحصل عند الناس في الزروع والثمار يحدثها الله سبحانه وتعالى بما يحدث العباد من الذنوب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب، أي بسبب الذنوب والمعاصي. ومن آثار الذنوب تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة، نعم الحديث: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أخرجه البخاري. يقول ابن القيم: فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا أي عدلا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها، وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقمة الواحدة لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة الله تعالى التي محقت بالذنوب والكفر، وأن اللقمة الواحدة لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة الله تعالى التي محقت بالذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض، تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات. ومن آثار الذنب والمعصية وعقوبتها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فكلما اشتدت ملابسة العبد للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه حتى لا يستقبح بعد هذا القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، ويزينه له، ويدعو إليه، ويحثه عليه، ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة عليه حرام. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وعدم الغيرة يميت القلب فتموت له الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتتمكن الذنوب، فكان الهلاك. ومثلها هذا يحصل للعاصي. أيضا من أثر الذنب ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير بأجمعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامي له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذا الحال لم يبق في صلاحه مطمع. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، تضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى، تضعف وقار الرب في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيته، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملون على المعاصي حسن الرجاء بربي وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي أن يعظم حرماته، وتعظيم حرمات الله تحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره أو يرجو وقاره ويجعل من يهون عليه أمره ونهيه؟ وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن آثار الذنوب وعقوباتها أن الله عز وجل يرفع مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون بالله كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ولهذا قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ من ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ وأيضا من آثار الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وأن يتخلى الله عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك العظيم الذي لا يرجى معه نجاة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجبر من كل شيء ولا يجبر منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، ولكن ظلم نفسه التي بين جنبيه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره سبحانه وتعالى ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهد الله، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعة المعصية. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرج من دائرة الإيمان فاتته رفقة المؤمنين، ومن فاتته رفقة المؤمنين يحرم مدافعة الله عنه، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا خرج العبد بالمعصية عن الإيمان خرج من مدافعة الله له وعنه، ويحرم أيضا استغفار الملائكة حملة العرش له، وكما استدلنا قبل قليل بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا خرج من دائرة الإيمان حرم استغفار الملائكة، ويحرم أيضا من تثبيت الملائكة له. يقول سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله يثبت الذين آمنوا. ويحرم أيضا الدرجات عند ربه والمغفرة والرزق الكريم، ويحرم العزة، والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويحرم أيضا معية الله التي هي لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. ويحرم الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويحرم الكفلين من رحمة الله والنور الذي يمشي به المؤمنون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويحرم الود

تعمي بصيرة القلب وتطمس نور القلب وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فملأت القبر ظلمة، فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الفحم. وأيضا من آثار الذنوب أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله؟ وكيف يسير إلى الدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ إن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. وأيضا من عواقب الذنوب سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، رديء الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. وأيضا من عواقب الذنوب أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب ونحو هذا، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والزاني والسارق والقاتل والغادر واللوطي والكاذب والخائن وقاطع الرحم وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ويوجب دخول النيران وعيش الخزي والهوان. وأيضا أنها تؤثر بالخاصة في وجوب القطيعة بين العبد وبين ربه، وإذا وقعت القطيعة بين العبد وبين ربه انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا بدل له منه، ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. وأيضا من آثار الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فإن الذنوب تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. وأيضا تجعل صاحبها مع السفلة، المعاصي تجعل صاحبها مع السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وأيضا من آثارها وعواقبها هذه الذنوب أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترع عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكر الله وتنسيه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا

واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، والذنوب تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. وأيضا من آثار الذنوب الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة على القلوب والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من آثارها أنها تجعل القلب أعمى أصم أبكم، تجعله أصم لا يسمع الحق، وأبكم لا ينطق بالحق، وأعمى لا يرى الحق، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنها أيضا الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة خسف القلب أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. وأيضا من آثارها مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تراوغ كروغانها. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، فيقلب الله الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل الله باليهود لما مسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، وكم من مغرور بستر الله له، وكم من مستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظنها الجاهل العاصي أنها كرامة. ومن آثار الذنوب أنها مكر من الله بالماكر، ومخادعة للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته القلب الزائق عن الحق. ومنها كما تقدم المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على ابن محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد تقدم لنا في هذه المحاضرة ما يقارب 60 عقوبة للذنوب والمعاصي في الدنيا، وذكرنا قبلها شيئا من عقوبات الذنوب والمعاصي في الآخرة. وقد لاحظتم ربما أنني حرصت على سرد هذه الآثار حتى نعلم جميعا أن للذنوب فعلا عقوبات وآثار في الدنيا والآخرة. وينبغي لنا أيها الإخوة أن نفكر الآن في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى الله إلى طاعته. وأيضا لا بد للتائب أن يعرف كيف جهل ومتى جهل، ولا بد للتائب أن يعرف كيف وقع أسيرا ومتى وقع، ولا بد للتائب أن يعلم أن التوبة عملية تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الرب الرحمن الرحيم. والتائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء، صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير، خالي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوى. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، وفي وجدانه لوعة، وفي وجهه أسى، في دمعه أسرار. يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء. يعرف التائب، يفرق بين اللقاء والفراق. التائب بين الإقبال والإعراض، مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حيث اقترب من حب الله. والتائب له في كل واقعة عبرة، إذا رأى جمعا ذكر القيامة، وإذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، وإذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، وإذا نرى نارا ظن أنه مواقعها. فالتائب يجد للطاعة حلاوة، ويجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة. هذه أيها الإخوة ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نتذاكره في هذه الساعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يستعملنا فيما يرضيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، نسمع في هذه الأيام ما أصاب بعض بهيمة الأنعام، الحمى الطلاعية وحمى الوادي الصداعي، ولكن المشكلة أن الناس ينسون أن ذلك ربما يكون السبب بالمعاصي. نأمل التوجيه من فضيلتكم. هذا السؤال يقول: نسمع ما أصاب بعض بهيمة الأنعام من الحمى وحمى الوادي المتصدع، والمشكلة أن الناس ينسى أن ذلك ربما يكون بسبب المعاصي. تقدم في المحاضرة أن الذنوب لا شك أن لها آثارا تظهر على الأرض وعلى الثمار، وتقل البركات، ويحرم حتى العبد الرزق بسببها. فليس هذا بعيدا أن يكون بسبب الذنوب والمعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فينبغي لنا أن نكون من الواعين ومن المتنبهين، لا أن نكون من الغافلين. والذي يستبعد أن يكون هذا بسبب الذنوب إنما يزكي نفسه، وكأنه يستبعد هذه الأمور بسبب الذنوب التي تفعل والمعاصي. وما أكثر حصول الذنوب في هذا الزمان وهذا العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. ما هو تعريف الذنوب والمعاصي؟ سؤال واحد. سؤال اثنين: ما هي أقسام الذنوب والمعاصي؟ سؤال ثلاثة: ما هو الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي سواء صغيرها أو كبيرها؟ تقول: ما الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاصي هو فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وأما أقسام الذنوب والمعاصي فهي أقسام كثيرة، منها الكبائر والصغائر. والكبائر عدها الإمام الذهبي في كتابه بما يقارب 70، ومنها صغائر الذنوب وهي خلاف هذه الكبائر، وكلاهما لا بد لهما من توبة، لا بد لهما من توبة، لأن حتى صغائر الذنوب ربما يصر عليها الرجل أو يصر عليها الشخص من رجل أو امرأة فيعلو قدرها عند الله. فكلما صغر قدر الذنب في قلب العبد كلما عظم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، سواء كانت الذنوب صغائر أم كانت كبائر، ينبغي للعبد أن يحذر من ذنوبه ومعاصيه، لا سيما إذا فعل كبائر الذنوب فعليه أن يخشى العاقبة في ذلك وأن يسارع بالتوبة. يقول: ما الطريق الصحيح لتجنب الذنوب والمعاصي الصغير والكبير؟ هو الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة النصوح، وأيضا الصحبة الصالحة، وحضور مجالس الذكر والعلم ونحو ذلك من الأسباب. يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. يقول العلماء: هذا قسم، والله عز وجل يقول: لا أقسم. فما المقصود باللام هنا مع تقدير القسم إذا كان له تقدير؟ وجزاكم الله خيرا. هذا ترجع إليه في كتاب ابن القيم، ألف مؤلفا كاملا في أقسام القرآن، فارجع إليه أقسام القرآن الكريم لابن القيم عليه رحمة الله. هذا أقسم لنا بالله، يقول: لقد توفي والدي رحمهم الله، فأنا لله الحمد دائما دعاء لهما، لكنني أشتاق لرؤيتهما بالمنام برجاء الإفادة. هل يوجد دعاء خاص عندما نريد رؤية الأموات بالمنام؟ وجزاكم الله خيرا. لا أعلم دعاء يقال لرؤية الأموات بالمنام، وإنما اجتهد في الدعاء لهما، وإن شئت في الصدقة عنهما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اجتهد في الدعاء لهما، هذا أفضل ما تفعله للميت، هو أن تدعو له وأن تكثر الترحم عليه والاستغفار له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجعل خاتمتنا حسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13,145.